ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحساد على القتل. اللهم أطلها يا ربنا على القتل. اللهم أطلها يا ربنا على القتل. اللهم أطلها يا ربنا على القتل وعلى الدمار. اللهم أطلها يا ربنا على القتل. اللهم أطلها على العذاب والنكال. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد على القتل على القتل على القتل وعلى العذاب على القتل وعلى العذاب. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أبطل يا ربنا ما يقتل من سحر عظيم وحسد وعيون. أبطلها يا ربنا على القتل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى العذاب. أبطلها يا ربنا حبالا موثقة على الحلق. اللهم يا ربنا مزقها يا ربنا واخرجها وثقالا على الرأس وعلى الكتفين وعلى الصدر. اللهم ابطل يا ربنا ما على القتل ابطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أبطل يا ربنا سحر القتل. أبطل يا ربنا حسدا يقتل. أبطل يا ربنا هذه النفس أخرجها يا ربنا لأجل القتل. أخرجها يا ربنا تقتل. أخرجها يا ربنا تقتل. اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس الحسودة الحقودة قاتلة. اللهم يا ربنا أخرجها يا ربنا قاتلة ظالمة طافية باغية مع سحر شديد عظيم وحسد شديد وحقد دفين. اللهم أبطل يا ربنا ما يقتل. أبطل يا ربنا ما يقتل. أبطل يا ربنا ما يقتل. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا على الرأس مربوطا على الحلق مربوطا على الفكر مربوطا على النشاط وعلى الحيوية وعلى القوة مربوطا مربوطا على الكتفين، مربوطا على القلب وعلى الصدر مربوطا، مربوطا في البطن، مربوطا في الظهر، مربوطا في اليدين وفي الرجلين، مربوطا في البيت أبطله يا ربنا، مربوطا في المزرعة، مربوطا في السيارة، مربوطا مربوطا في ورقة، مربوطا في ورقة، وفي حبل وخيط وشارة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على القتل، أبطل يا ربنا سحر قتل، أبطل يا ربنا سحر قتل وحسدا يا قتل. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أبطل يا ربنا سحر القتل، أبطل يا ربنا سحر القتل حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يقتل، أبطله يا ربنا يقتل، أبطله يا ربنا يدمر، أبطله يا ربنا يزلزل، أبطله يا ربنا يهلك، أبطله يا ربنا أبطله على الخمول والكسل، أبطله يا ربنا يربط، أبطله يا ربنا يقيد، أبطله يا ربنا يعقد. الله أكبر يا قوم لم تؤذونني، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا متينا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الصدر، أبطله يا ربنا على الكتف، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا في الحلق، أبطله يا ربنا في الحلق، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا لأجل القتل، أبطله يا ربنا يقتل، أبطله يا ربنا يقتل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر القتل، أبطل يا ربنا حسدا يقتل، أبطل يا ربنا عينا قاتلة، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أخرج يا ربنا هذه النفس القاتلة، أخرج يا ربنا هذه النفس القاتلة، أقتلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثرها. الله أكبر، أتريد أن تقتلني؟ اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يقتل، أبطله يا ربنا يدمر، أبطله يا ربنا يزلزل، أبطله يا ربنا يسلسل، أبطله يا ربنا يهلك، أبطله يا ربنا يقيد، أبطله يا ربنا يزلزل، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا يزلزل ويسلسل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يخنق، أبطله يا ربنا يشنق، أبطله يا ربنا يخنق، أبطله يا ربنا يشنق، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا يا عظيم، أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا سحر قتل، أبطل يا ربنا سحر القتل، وحسدا يقتل، وعيونا تقتل، وعيونا تقتل، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا نظرت، أبطلها يا ربنا حفرت، أبطلها يا ربنا نحتت، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا ربطت، أبطلها يا ربنا قيدت، أبطلها يا ربنا زلزلت، ابطل يا ربنا هذه العينة، ابطلها يا ربنا كالسهم، ابطلها يا ربنا كالسهم، ابطلها يا ربنا كالسهم، رمي في القلب، رمي في القلب وفي الصدر، رمي رمي بين الكتفين، رمي بين الكتفين، ابطل يا ربنا هذه العينة، ابطلها يا ربنا قاتلة، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا قاتلة، ابطلها يا ربنا قاتلة، اخرج يا ربنا أذاها، اخرج يا ربنا سهمها، اخرج يا ربنا رصاصتها، اخرج يا ربنا سهمها، اخرج يا ربنا سهمها المسمومة، اخرج يا ربنا سهمها المسمومة، اخرج يا ربنا رصاصتها القاتلة، اخرج يا ربنا رصاصتها القاتلة، اخرج يا ربنا هذه العين القاتلة، ابطل يا ربنا أثرها، الله اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا قاتلة، اقتلها يا ربنا قاتلة، أتريد أن تقتلني؟ اقتلها يا ربنا، ولا تقتلوا أنفسكم. اقتل يا ربنا هذه العين، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتلها يا ربنا كلها لأجل القتل، لأجل القتل، اللهم اقتلها قاتلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة، اللهم ابطلها يا ربنا قاتلة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا رصاصتها، اخرج يا ربنا حبلها، اخرج يا ربنا خيطها، اخرج يا ربنا خبثها، اخرج يا ربنا عقدها، الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه الاسعار، اقتل يا ربنا هذه الاحساد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطلها يا ربنا، على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، على النكال على النكال، على العذاب على العذاب، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا قاتلة، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، قاتل قتال، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا لأجل القتل، اقتله يا ربنا لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل، ابطله يا ربنا، نهبا للحقوق، نهبا للحقوق، نهبا للحقوق، نهبا للحقوق، الله اكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر، للقتل للقتل، للقتل للقتل، لأجل نهب الحقوق، لأجل نهب الحقوق، لأجل نهب الحقوق، الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه النفس، اقتل يا ربنا هذه العين، لأجل القتل لأجل القتل، اللهم اقتلها واخرجها يا ربنا، اللهم اقتلها واخرجها يا ربنا، اللهم اقتلها واخرجها يا ربنا، اللهم اقتلها واخرجها يا ربنا، اللهم اقتلها واخرجها يا ربنا، الله اكبر. اقتل يا ربنا هذه العين، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذا السحر، لأجل القتل لأجل القتل، أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ بأي ذنب قتلت؟ يا ربنا يا ربنا انتقم يا ربنا لنا من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة يا ربنا وظالم وظالمة وذي نفس قاتلة وذي عين قاتلة قتالة اللهم ابقها يا ربنا رد النفس على من أرسلها رد النفس يا ربنا على صاحبها رد النفس يا ربنا على صاحبها تقتل ونجهم يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا الله أكبر يا ربنا يا ربنا نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف لا تخف نجوت يا ربنا نجاة نجاة لنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون أنواعها وأشكالها نجاة لعبدك يا ربنا وأمتك، نجاة لهم يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون والأحقاد، قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، نجاة لهم يا ربنا، نجاة لهم يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. رد العين على العائن يا ربنا، ورد النفس على ذي نفس يا ربنا، ورد الحسد على الحاسد يا ربنا. اللهم يا ربنا انكب الساحر بسحره يا ربنا، اللهم اتعب الساحر بسحره يا ربنا، ورد عليه يا ربنا جنده، ورد عليه جنده وخدامه وحراسه، يقتلونه شر قتله، يقتلون الساحرة شر قتله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العينة، اطر يا ربنا هذه النظرة، اطرها يا ربنا جديدة، اطر هذه الأسحار جديدة، اطر هذه الأسحار جديدة، اطرها يا ربنا جديدة، على القتل على القتل، على الوهن على الوهن. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا حبسا، اطرها يا ربنا قيدا، اطرها يا ربنا حبسا، اطرها يا ربنا قيدا، اطرها يا ربنا عذابا، اطرها يا ربنا جديدة، اقتلها يا ربنا قتلا، اقتلها يا ربنا في ورقة، اقتلها يا ربنا في سبحة. أتريد أن تقتلني؟ اقتلها يا ربنا ماكولة، اقتلها يا ربنا مشروبة، اقتلها يا ربنا مدفونة، اقتلها يا ربنا مرشوشة، اقتلها يا ربنا منثورة، اقتلها يا ربنا مذرورة، اقتلها يا ربنا مدسوسة، اقتلها يا ربنا في البيت، اقتلها يا ربنا خارج البيت، اقتلها يا ربنا مضيقة، اقتلها يا ربنا كاربة، اقتلها يا ربنا مضيقة، اقتلها يا ربنا كاربة، على الكرب على الكرب، اقتلها يا ربنا مضيقة، اقتلها يا ربنا مزلزلة، اقتلها يا ربنا قاتلا. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قاتلا، أبطل يا ربنا سحرا قاتلا، أبطل يا ربنا سحرا قاتلا قتالا، قويا عظيما شديدا. الله أكبر. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا، كما قتلت نفسا بالأمس؟ اقتل يا ربنا ما يقتل سحرا وحسدا وعينا ونفسا وعقدا. اللهم اقتلها يا ربنا، تقتل بالامراض، تقتل بالامراض، تقتل بالنفسية، تقتل بالنفسية، تقتل بالحبس وبالسجن وبالقيد، تقتل بالحبس وبالسجن وبالقيد، تقتل تقتل هما وغما، تقتل هما وغما وكربا شديدا. اللهم اقتلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه الاسحار، اقتل يا ربنا هذه الاحساد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه العقد، ابطلها يا ربنا يا واحد يا صمد. اقتلها يا ربنا لاجل القتل، اقتلها يا ربنا لاجل القتل والعذاب والنكال والامراض والادواء وهما وغما، وهما وغما وكربا شديدا وحبسا وقيدا وسجنا. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون اللهم اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا متينة، اقتلها يا ربنا عظيمة، اقتلها يا ربنا جديدة، اقتلها يا ربنا تتجدد، اقتلها يا ربنا تتنقل، اقتلها يا ربنا تتشدد، اقتلها يا ربنا تتعقد، اقتلها يا ربنا تتمدد. الله أكبر. اقتلها يا ربنا تتكرر، اقتلها يا ربنا تتقرر، اقتلها يا ربنا تتأكد. اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها على القلب، على القلب وعلى الصدر. اللهم اقتلها على القلب، اللهم اقتلها يا ربنا على الصدر، اللهم اقتلها يا ربنا على القلب والصدر، اللهم اقتلها على العقل والفكر والذهن. اللهم اقتلها يا ربنا، اللهم اقتلها يا ربنا على الكتفين، اللهم اقتلها يا ربنا على الكتفين، وفي الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل، على القتل. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على القتل والوهن والضر. اللهم ابطله يا ربنا على السجن والقيد. اللهم ابطله على الهم والغم والكرب. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا ما على القتل، ما على القتل والدمار والنكال والعذاب. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطله طاعنا، اللهم أطله يا ربنا طاحنا، اللهم أطله ماحقا ساحقا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا تغلغل، ابطله يا ربنا تخلخل، ابطله يا ربنا مربوطا. اللهم ابطل يا ربنا سحر القتل، اللهم ابطل يا ربنا حسدا يقتل، اللهم ابطل يا ربنا عينا قاتلا، واخرج يا ربنا نفسا قاتلا. الله اكبر. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يقتل، ابطله من الأقارب والجيران، أبطله في الجسد وخارج الجسد. اللهم ابطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اللهم ابطله يا ربنا يتجدد ويتنقل. الله أكبر. بسم الله. بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما عملوه لأجل القتل، لأجل القتل. ابطل يا ربنا ما عملوه، ابطل يا ربنا ما عملوه، ابطل يا ربنا ما عملوه لأجل القتل والدمار والنكال والخنق والشنق. اللهم ابطل يا ربنا ما عملوه لأجل الهم والغم والكرب. اللهم ابطل يا ربنا ما عملوه لأجل الحبس والسجن والقيد. اللهم ابطل يا ربنا ما عملوه، اللهم ابطل يا ربنا ما عملوه. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فقر يا ربنا هذا السحر فقره يا ربنا لأجل القتل فقر يا ربنا حسدا يقتل فقر يا ربنا عينا قاتلة اللهم أبطلها يا ربنا فقرها يا ربنا اجتمعت فقرها يا ربنا حصرت فقرها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة فقرها يا ربنا خدمت فقرها يا ربنا حرست فقرها يا ربنا حرزت فقرها يا ربنا ربطت فقرها يا ربنا تعلقت فقرها يا ربنا تربطت فقرها يا ربنا ربطت فقرها يا ربنا تصلبت اقتلها يا ربنا تحجرت اقتلها يا ربنا في الدم تخثرت اللهم اقتل اثرها يا ربنا اقتل اثرها يا ربنا ثقيلة اقتل يا ربنا اثرها ثقيلة ثقيلة متينة عظيمة شديدة اللهم اقتلها يا ربنا اقتل يا ربنا ما على القتل اقتل يا ربنا ما على القتل اقتل يا ربنا ما على القتل الله اكبر فتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس تريد أن تقتلني فقر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد يا ربنا والعين يا ربنا وأخرج النفس لأجل القتل لأجل القتل لأجل القتل لأجل القتل بطل بطل بطل بطل فقر أثارها يا ربنا فقر أثارها يا ربنا فقر أعراضها يا ربنا فقر أثارها يا ربنا فقر أعراضها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الأحشاء وفي الجوف وفي المريء وفي المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي الاثني عشر يا ربنا وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة وفي الاثني عشر وفي القولون وفي الأحشاء والأمعاء اللهم اطل أثرها يا ربنا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر لا زالت وفي الظهر لا زالت تكورت وتكونت وتخلقت اللهم ابطل يا اللهم ابطلها يا ربنا لأجل القتل لأجل القتل أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا بسم الله بسم الله ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين يا ربنا والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها في الوالد وفي الولد أبطلها يا ربنا في الزوج والزوجة أبطلها يا ربنا في الذرية أبطلها يا ربنا في الإخوان والأخوات اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون على القتل اللهم أبطلها يا ربنا لأجل القتل اللهم أبطلها يا ربنا لأجل القتل والدمار والنكال والعذاب اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل باطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني عليك يا ربنا بمن في الجسد يريد القتل يريد قتله يريد القتل عليك بمن كان في الجسد يريد القتل يريد النحر اللهم عليك به يا ربنا اخرجه يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا شيطانا اخرجه يا ربنا ماردا اخرجه يا ربنا عفريتا اخرجه يا ربنا عفريتا، اخرجه يا ربنا ماردا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ملكا، اخرج يا ربنا سلطانا، اخرج يا ربنا فرعونا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من الأحشاء، اخرجه يا ربنا من الأمعاء، اخرجه يا ربنا من الحلق، اخرجه يا ربنا من النحر، اخرجه يا ربنا من الحلق، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الإدراك، اخرجه يا ربنا من الذهن، اخرجه يا ربنا من الكتفين، اخرجه يا ربنا من الكتفين، اخرجه يا ربنا من الكتفين، اخرجه يا ربنا من الحلق، اخرجه يا ربنا من العنق، اخرجه يا ربنا واخرج، اخرج يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، الله اكبر، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرج يا ربنا قاتلا، الله اكبر، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرج يا ربنا قتالا، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرج يا ربنا قاتلا، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الامعاء، اخرجه يا ربنا يتنقل، اخرجه يا ربنا في الدم يجري، اخرجه يا ربنا في العظام يسري، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا هذا الخبيث، اخرج يا ربنا القاتل، اخرج يا ربنا القاتل، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا الشيعية، اخرج يا ربنا الشيعية، اخرج يا ربنا الشيعية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا المشرك، اخرج يا ربنا المشرك، اخرج يا ربنا المشرك، اخرج يا ربنا الملحد، اخرج يا ربنا الملحد، اخرج يا ربنا الملحد، اخرج يا ربنا المسلم الفاجر، اخرج يا ربنا المسلم الفاجر، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا اليهودية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا النصرانية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا المجوسية، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا القاتل، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من سائر الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرج عدو الله يخرج، اخرج يا ربنا عدوك، اخرج يا ربنا عدونا، اخرج يا ربنا العدو، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا اسدا ولبوا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا طاغيا، اخرج يا ربنا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، اخرج يا ربنا خبيثا، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ضالا، اخرج يا ربنا مضلا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج قتالا، اتريد ان تقتلني، اتريد ان تقتلني، اللهم اخرج يا ربنا هذا الخبث، احلي يا ربنا هذه العقاد، احلي يا ربنا هذه العقاد على القتل، على القتل، احلي يا ربنا عقدنا على القتل في حبل وفي شعر يا ربنا وفي اثر، وفي اثر، اللهم احلي يا ربنا هذه العقاد، احلها يا ربنا تحجرت، احلها يا ربنا تجمدت، احلها يا ربنا تصلبت، احلي يا ربنا هذه العقاد، في القلب وفي الصدر, في القلب وفي الصدر, وفي البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء. احل يا ربنا هذه العقد على القتل, على القتل. احل يا ربنا عقدا على القتل, على الهم وعلى الغم وعلى الكرب. احل يا ربنا هذه العقد, يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا من سحر وحسد وعيون. احلها يا ربنا احللها, اخرج يا ربنا من عليها, اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا ربنا ماردا, اخرج يا ربنا عفريتا, اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا قاتلا, اخرج يا قتالا, اخرج بحول الله وقوته, اخرج بحول الله وقوته. الله اكبر. اخرج يا ربنا قاتلا, اخرج يا ربنا قاتلا, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, افك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, افك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, افك يا ربنا, افك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده هذا القاتل, احل يا ربنا عقده. سحرية سحرية وحسدية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقدا سامة, احل يا ربنا عقدا قاتلة, احل يا ربنا عقدا سامة, احل يا ربنا عقدا قاتلة. احلها يا ربنا واخرجها, احلها يا ربنا واخرجها, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا عقدا سامة, احل يا ربنا عقدا قاتلة, قاتلة, قاتلة. تريد ان تقتلني, احل يا ربنا هذه العقد القاتلة, احلها يا ربنا قاتلة, احلها يا ربنا قاتلة, احلها يا ربنا قاتلة, احلها يا ربنا قاتلة, احلها يا ربنا قاتلة, احلها يا ربنا قاتلة. في العقل, في العقل والادراك والذهن, في القلب وفي الصدر وفي الظهر, يا ربنا يا ربنا, وفي المسالك وفي الامعاء. يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم, في الدم. احل يا ربنا هذه العقد عند ساحر وساحرة, احل يا ربنا هذه العقد عند ساحر وساحرة, عند ساحر وساحرة. احل يا ربنا هذه العقد في البيت, في البيت, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اتريد ان تقتلني, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اتريد ان تقتلني, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. باي ذنب قتلت, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اتريد ان تقتلني, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. ولا تقتلوا انفسكم, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة, احلل العقدة. اتريد ان تقتلني, احلل العقدة, احلل العقدة,

يا ربنا والعيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا وحل يا ربنا العقادة وفك المرابط يا واحد يا صمد على القتل على القتل اللهم فكها يا ربنا وحلها على القتل على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا وعلى ضياع العقل وعلى فساد الحال يا ربنا يا ربنا وعلى سوء المنقلب يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا لأجل القتل أبطلها يا ربنا لذهاب العقل والفكر لذهاب العقل وحصول الوسوسة وحصول الوسوسة اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار على القتل على القتل على القتل على قتل النفس على قتل النفس على قتل النفس على الانتحار على الانتحار على وسوسة على وسوسة على وسوسة يا ربنا يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقاد يا ربنا على القتل على القتل على الأذية على أذية على أذية على أذية الجسد وعلى إزهاق الروح وعلى إذهاب العقل والإدراك والذهن اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا اللهم أبطلها لأجل القتل لأجل القتل اللهم أبطلها لأجل القتل لأجل القتل لأجل السجن والحبس والقيد والسلسلة والزلزلة ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام والأمراض تأكل الجسد ولأجل قتل ببطء ولأجل قتل ببطء اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون القاتلة الله أكبر بسم الله بسم الله اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم أطره يا ربنا سحرا اللهم أطره يا ربنا حسدا اللهم أطره يا ربنا ثراين اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ثراين اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أثر أثر نفس خبيثة أثر نفس خبيثة أثر عين قوية أثر عين ساهمة إنها ترمي بشرر بشرر كالقصر اللهم أطل يا ربنا أطل ما على القتل يا ربنا أطل يا ربنا ما على القتل أطل يا ربنا ما على القتل أخرج يا ربنا قاتلا أخرج يا ربنا ثعبانا أخرج يا ربنا حيا أخرج يا ربنا ثعبانا أخرج يا ربنا حيا أخرج يا ربنا كلبا أخرج يا ربنا قطة أخرج يا ربنا أسدا أخرج يا ربنا أسودا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا سلطانا أخرج يا ربنا ملكا أخرج يا ربنا سلطانا أخرج يا ربنا فرعونا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا قاتلا أخرج يا ربنا مفسدا الله أكبر أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا خبيثا أخرج يا ربنا خادما أخرج يا ربنا حارسا أخرج يا ربنا مكلفا وموكلا بالقتل بالقتل أخرج عدو الله أخرج عدو الله أخرج يا أعداء الله اخرجوا يا متعاونين على الاثم والعدوان اخرجوا اخرجوا بامر الله يا من تريدون القتل يا من تريدون القتل اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته اخرجوا يا من تريدون القتل اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا ويطهركم تطهيرا اللهم طهرهم يا ربنا طهر يا ربنا اولياءك يا ربنا من اعدائك يا ربنا من عقادهم طهرهم يا ربنا وطهرنا اجمعين من الأسحار والأحساد والعيون والعقد ومن الأنفس ومن الأنفس يا واحد يا صمد. بسم الله. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ اللهم أبطله يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا مكتوبا، اللهم أبطله يا ربنا معقودا، عليه الأقسام، عليه العهود والمواثيق، عليه المرابط والعقاد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، عمل بالقرآن إهانة للقرآن، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا لأجل إرضاء الشيطان، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك يا واحد يا صمد، اللهم حصنهم أجمعين وحصنا بحصنك الحصين من قتلة ظالمة ومن فجرة بغاة معتدين من الإنس والجن أجمعين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جعلناك يا ربنا في نحور الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء يا ربنا، جعلناك في نحور الأعداء وفي عدتهم وعتادهم وفي أنفسهم الخبيثة، جعلناك يا ربنا، جعلناك في نحور الأعداء وفي عدتهم وعتادهم، اللهم اقتل فيهم يا ربنا، اللهم اقتل فيهم واقتلهم شر قتلة، اللهم اجعلهم عبرة وآية، اجعل يا ربنا من سحر وحسد وحقد وأصاب بعين، اجعله يا ربنا، اجعلهم يا ربنا، يا ربنا اجعلهم يا ربنا عبرة وآية، اللهم اقتلهم يا ربنا بأسحارهم وأحسادهم وعيونهم وبجندهم وشياطينهم، اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، اللهم سكن ما تحرك فيهم وحرك ما سكن فيهم وجمد الدماء في عروقهم، اللهم عليك بهم من الأقارب والجيران، اللهم عليك بهم يا ربنا من المعارف والعمال والخادمات، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، ممن يؤتمنون ولا يخونون، وممن كانوا منا وفينا ومعنا ومن حولنا بألسنتنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، خانوا، اللهم عليك بهم يا ربنا، خدعوا، اللهم عليك بهم يا ربنا، ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا ظلما عظيما، عليك بهم يا ربنا، نهبوا وسرقوا، عليك بهم يا ربنا، بغوا واعتدوا، اللهم أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا ما تشفي به صدورنا، أرنا فيهم يا ربنا ذكرهم وأنثاهم، أرنا فيهم يا ربنا قريبهم وبعيدهم، أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا، أرنا فيهم يا ربنا ما يثلج صدورنا ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك، ونجنا يا ربنا أجمعين من القوم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.